رب وارحم ضعيفا قد اتاك منكسر راجيا منك رحما يا غفورا اجير في الحياة مفتقر فاعط عبدك عطاء خيرا مستمر رب صلي على حماد من فاق القمر وعلى الآل أجمع وصحب الغرار وانت يا أيها المسكين مالك نفر من حساب شديد يوم احتشار رب صلي على حماد من باق القمر وعلى الآل أجمع وصحب الغرار عش حياتك بزهد وبه تستقر واسأل اللطف من رب العباد في القدر واترك الظلم إن الظلم شين وشار رب صلي على حماد من باق القمر وعلى الآل أجمع وصحب الغرار ومن الأولين الراحلين فاعتبر أين صاروا إلى أين المصير قد قدر واذكر الموت دوما إنه منتظر واسأل إلا يخفف عنك يوم تحتضر رب صلي على حماد من فاق القمر وعلى الآل أجمع وصحب الغرر